أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا ما زال في المقصد الأول في الاختلاف في دعوى الأملاك، وقلنا فيه مسائل. تكلمنا عن المسألة الأولى وتكلمنا عن المسألة الثانية، وما زال الكلام في المسألة الثالثة. قال المصنف قدس الله نفسه الزكية: ولو كانت في يد ثالث قضي بأرجح البينتين عدالة. ينظرون إلى البينتين فأقواهما يؤخذ بها، لأن البينة الأقوى هي المرجحة على الأضعاف، فقضي بأرجح البينتين عدالة. فإن تساوي قضي لأكثرهما شهودا. البينتين متساويتين، فينظر حينئذ إلى قوة الشهود، أي واحدة منهما شهودها أقوى. قال: قضي لأكثرهما شهودا، ومع التساوي عددا وعدالة يقرع بينهما، في الحالة يقرع بين البينتين، لأن كلا البينتين متساويتين، وكذلك بالنسبة إلى الشهود عددا وعدالة. فحينئذ ما يمكن أن نرجح إحدى البينتين على الأخرى بالتساوي، فليس لنا إلا ماذا؟ القرعة، لأن القرعة لكل أمر مشكل. فمن خرج اسمه أحلف وقضي له. ولو امتنع أحلف الآخر وقضي له، وإن نكل يعني امتنع عن اليمين، قضي به بينهما بالسوية. وقال في المبسوط: يقضى بالقرعة إن شهدتا بالملك المطلق ويقسم بينهما، إن شهدتا بالملك المقيد. ولو اختصت إحداهما بالتقييد قضي بها دون الأخرى، والأول أنسب بالمنقول، ويتحقق التعارض بين الشاهدين والشاهد والمرأتين. لماذا؟ نقول لصدق البينة، فيدخلان في أخبار التعارض. ولا يتحقق بين شاهدين وشاهد ويمين. لماذا؟ قال: لعدم الصدق. وربما قال الشيخ نادرا يتعارضان ويقرع بينهما، ولا بين شاهد وامرأتين وشاهد ويمين، أي ولا تعارض بين شاهد وامرأتين وشاهد ويمين، بل يقضى بالشاهدين والشاهد والمرأتين دون الشاهد واليمين. وكل موضع قضينا فيه بالقسمة فإنما هو في موضع يمكن فرضها، كالأموال دون ما يمتنع، كما إذا تداعى رجلان زوجتان. كل منهما يقول الزوجة زوجته، والشهادة بقديم الملك أولى من الشهادة بالحادث، مثل أن تشهد إحداهما بالملك في الحال والأخرى بقديمه، أو إحداهما بالقديم والأخرى بالأقدم، فالترجيح جانب الأقدم. إلا إذا وجد مثلا عندنا ما يدل على انتقال الملك الأقدم إلى القديم من خلال بيع أو هبة أو ما شابه ذلك، حينئذ يحكم بالقديم ولا يحكم بالأقدم. وكذا الشهادة بالملك أولى من الشهادة باليد، لأنها محتملة، لأن تكون عن استعارة أو إجارة أو وكالة أو غيرها. وكذا الشهادة بسبب الملك أولى من الشهادة بالتصرف. المسألة الثالثة، إذا ادعى شيئا فقال المدعى عليه هو لفلان، اندفعت عنه المخاصمة، حاضرا كان المقر له أو غائبا، فتندفع عنه المخاصمة، فتكون المخاصمة لمن؟ لمن ادعي عليه. وادعى المدعى عليه أنها ليست له بل لغيره، فتكون المخاصمة بين المدعي وبين الغير. فإن قال المدعي أحلفوه أنه لا يعلم أنها لي، توجه في اليمين، لأن فائدتها الغرم لو امتنع، لا القضاء بالعين لو نكل أو رد. فقال الشيخ رحمه الله لا يحلف ولا يغرم لو نكل، والأقرب أنه يغرم لأنه حال بين المالك وبين ماله بإقراره لغيره، ولو أنكر المقر له حفظها الحاكم، لأنها خرجت عن ملك المقر ولم تدخل في ملك المقر له. ولو أقام المدعي بينة قضي له، قضي له بماذا؟ بالبينة. أما لو أقر المدعى عليه بها لمجهول لم تندفع الخصومة وألزم البيان، لا بد أن يبين هي لمن. المسألة الرابعة، إذا ادعى أنه آجره الدابة وادعى آخر أنه أودعه إياها، تحقق التعارض مع قيام البينتين بالدعويين، وعمل بالقرعة مع تساوي البينتين في عدم الترجيح. المسألة الخامسة، لو ادعى دارا في يد إنسان وأقام بينة أنها كانت في يده أمس أو منذ شهر، قيل لا تسمع هذه البينة. ليش؟ لأن اليد حجة على الملك. وكذا لو شهدت له بالملك أمس، لأن ظاهر اليد الآن الملك. أنا لما أشوف عندك سيارة أقول سيارتك، أو قال شفتها عند فلان، لما أشوف عندك شيء أقول هاي ليك. على المدعي أن يبين أن هذا غصب، هل يبين أن هذا غصب؟ هي ما يخالف، لا، اليد حجة أقوى من، إلا إذا وجد قرينة على أنه قد غصبها مثلا من، فيمكن. أن يشهد بالبينة. قال فلا يدفع بالمحتمل وفيه إشكال ولعل الأقرب القبول. أما لو شهدت بينة المدعي أن صاحب اليد غصبه، شوف جاء بينة على أنها مغصوبة، أو استأجرها منه حكم بها، حكم بالبينة لأنها شهدت بالملك وسبب يد الثاني، أي بين السبب يد الثاني أن الثاني استأجرها مثلا والآن يدعي أنها له، أو اغتصبها منه مثلا، غصبها منه والآن يده عليها، فالبينة ترفع اليد وترفع الادعاء أنها لا إذا كان قد استأجرها. ولو قال غصبني إياها، وقال آخر بل أقر لي بها وأقام البينة، قضي للمغصوب منه ولم يضمن المقر، لأن الحيلولة لم تحصل بإقراره بل بالبينة. المقصد الثاني في الاختلاف العقود يأتي عليه الكلام إن شاء الله. صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.